الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا الفصل الدراسي الثاني ومع جولة جديدة وحلقة من حلقات العلم في هذا المعهد المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وجوده وإحسانه أن يحفظه علينا وأن يديم علينا هذه النعم التي نغدو ونروح فيها ولا يعني نستطيع لها شكرا، وحتى يعني هذه القلوب ملؤها التقصير في شكر هذه النعمة الجلة التي من الله عز وجل علينا بها، وهي أن سلك بنا طريقا نلتمس فيه علما. فمجيئك إلى هذا المسجد وهذه الخطوات التي احتسبتها عند الله سبحانه وتعالى مدخورة لك عند ربك سبحانه وتعالى. والإنسان ربما يأتي من الأعمال ما يصغر في عينه ويقل، ثم يأتي يوم القيامة فيجد أن الله سبحانه وتعالى قد تقبلها منه بقبول حسن ووفاه أجرا لا يدري يعني أوله من آخره، كما كان الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم الذين شهدوا بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان يخطر ببالهم أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عنهم أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وفي هذا المقام يستحضر الإنسان الأعمال اليسيرة التي ربما إذا أخلص فيها النية لله سبحانه وتعالى جزاه الله عز وجل بها الجنة. وهذا رجل كان يعني يتقطع عطشا فنزل إلى بئر فشرب، ولما صعد من هذا البئر وجد كلبا يلهث يأكل الثرى من العطش، فنزل إلى البئر مرة أخرى. وأنت تعرف كيف أنه كان من قبل قد عالج هذا العطش وعالج النزول والصعود وغير ذلك كما في الحديث، فنزل إلى البئر فلم يجد شيئا يملأه لهذا الكلب، والكلب حيوان حقير ويعني من أخص الحيوانات ومن أنجس الحيوانات، بل هو الحيوان الوحيد الذي إذا ولغ في الإناء غسل سبعا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنها أمة من الأمم لأمرت بقتلها. هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس استطرادا ولكن لأبين لك كيف في نهاية هذه القصة التي تعلمونها وتعرفونها جيدا، أن هذا الرجل لما نزل وملأ خفه لهذا الكلب فسقى هذا الكلب فيعني رواه وأحسن إليه وهو يعني يتقطع من شدة العرق يأكل الثرى. فلما يعني فعل هذا لله سبحانه وتعالى غفر الله له وأدخله الجنة. وهذه بغي أيضا من بغايا بني إسرائيل، سقط كلبا فشكر الله لها فأدخلها الجنة في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أعمال ربما يسيرة جدا وربما يعني يستقلها الإنسان ويحتقرها في نفسه، لكن لا تدري أين تقع عند الله عز وجل، ويعني حاجتك في هذا هو الإخلاص. إذا أخلصت لله سبحانه وتعالى في العمل فالله عز وجل يتقبل بقبول حسن، كما تقبل من امرأة عمران فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا مريم عليها السلام. يعني المواقف كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى. ما كان يظن أصحاب البيعة عند العقبة الذين بيعوا النبي صلى الله عليه وسلم عند الشجرة أن يذكروا في كتاب الله عز وجل، بيعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يعني يقاتلوا المشركين ولا يعني يخذلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وبايعهم تحت الشجرة وسطر الله عز وجل هذا في كتابه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ربما يرضى الله عز وجل عنك وأنت يعني خرجت من بيتك وتركت يعني أشغالك وخلفت الدنيا وراء ظهرك وجئت إلى هذا المسجد تلتمس العلم، تلتمس الكلمة التي فيها نجاتك تلتمس الكلمة التي ربما تعمل بها فيكتب لك الأجر والقبول عند الله والقربة والزلفة من الله سبحانه وتعالى بكلمة ربما تسمعها في مجلس من مجالس العلم، كما قيل للشافعي حتى متى تكتب العلم؟ قال الشافعي رحمه الله: لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم تكتب بعد. يظل يكتب العلم مع المحبرة إلى المقبرة، يظل يكتب ويدون ويتعلم وغير نحو ذلك حتى الموت. وهذا ما ربما نطالعه بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه المادة. لكن أحببت أن أقدم بين يدي هذا الفصل الدراسي وأنبه على مسألة الإخلاص، وأنك في سعيك إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الطريق، العلم من أشرف ما طلب ومن أشرف ما بذلت فيه الأوقات والجهود والأعمار والأموال وكل ما شئت. العلم شريف، والله عز وجل يحب العلم ويحب أهله. وقد يعني مر معنا قبل ذلك وتكلمنا على فضل العلم والعلماء وشرف العلم ونحو ذلك، وهو مبثوث في الكتب فيراجع، وهذا يحتاج إلى يعني مراجعة مرة بعد مرة حتى يعني تصحو الهمم وتتيقظ من يعني القلوب من غفلتها وسنتها. ثم أما بعد، فهذا المقرر ربما أنتم يعني هذا مقرر جديد عليكم، وهو جديد أيضا في هذا في المعهد، في الدراسة في هذا المعهد، لأن النظام الدراسي اختلف منذ هذه السنة التي أنتم فيها. كانت هذه السنة هي سنة تمهيدية، الآن هي السنة الأولى، ولذلك ربما يعني هذه التغييرات أو هذه الأشياء لم تكن من قبل. فأنتم إن شاء الله سبحانه وتعالى يعني تدرسون كتاب فتح المجيد، تدرسونه على 3 فصول، هذا الفصل وفصلين في السنة التي بعدها التي هي السنة الثانية. يعني انتهينا من أصول الإيمان، ثم إن شاء الله تأخذون فتح المجيد، وبعدها تدرسون الوسطية، وإذا من الله عز وجل يعني على من يكمل بعد ذلك فيعني إن شاء الله، لكن يكون خارج المعهد في دروس أخرى، يأخذ طحوية ويأخذ غير ذلك من غير ذلك من الكتب. هذه المادة أيضا مما استجد في الدراسة في المعهد، وهي يعني تتلخص في مجموعة من القواعد أو إن شئت الأصول قل أو المنهجية في طلب العلم. هذه المادة ترسم لك الطريق، طريق طلب العلم، من أول مسألة القراءة التي سنبدأ بها إن شاء الله. فسنأخذ بعض الكلمات في مسألة القراءة وكيفية القراءة، كيف تقرأ كتابا، كيف تستفيد من هذا الكتاب، قراءة منهجية، قراءة مفيدة، وليست هذه القراءة التي تعودها الناس في هذا الزمان، في الزمن الانفتاح المعلوماتي، فلا يعني يكاد الواحد يقرأ إلا على الواتس أو الفيسبوك أو مثل هذه الأشياء التي هي أصلا في الأصل يعني غير موثوقة. والإنسان ربما تأتيه رسالة ولم يقرأها ولا يعرف ما فيها ولا يعرف صحة هذا النقل الذي فيها، وما أكثر الأكاذيب في هذه، ثم هو يرسلها بدوره إلى كل من عنده وتتناقل أو تتناقل هذه الأشياء بدون تثبت، وربما يكون فيها من الضرر على الإنسان ما فيها. فبداية سيكون المحور الأول معنا هو كيف تقرأ كتابا، كيف تقرأ وما هي المنهجية في قراءة هذه الكتب، وكيف تستفيد من الكتاب وتحصل العلم الذي فيه، كيف تكون أو كيف تختار الكتاب الذي يعني تقرأه، كيف وكيف وكيف، سلسلة من الأطروحات المنهجية في هذا الباب، في باب القراءة. لأن كما قلت الكثير حتى الذي يقرأ يعني لا يحسن يتوجه في قراءته إلى الأبواب النافعة، أو تكون قراءته على الطريقة النافعة. المحور الثاني سوف يكون بإذن الله سبحانه وتعالى في المنهجية في طلب العلم. إن كنا نتحدث عن القراءة بوجه عام، وسنخص الحديث لأن هذه دراسة شرعية، لكن القراءة سوف نتكلم عنها بوجه عام، ثم نخص الحديث عن القراءة الشرعية، القراءة العلمية الشرعية، ثم يكون هذا بمثابة المدخل إلى المحور الثاني من الدراسة، وهو المنهجية في طلب العلم. تتعرف فيه على فنون العلم، العقيدة، التفسير، الفقه، الحديث، اللغة، غير ذلك، العلوم الأساسية وعلوم الآلة، وكيف تتدرج في هذه العلوم وهذه الفنون، تبدأ بماذا ثم ترتقي شيئا فشيئا في الكتب، ما هو التسلسل في كل فن من الفنون في الكتب الذي يعني تقرأها إلى أن يعني تنتهي. هذا من باب المعرفة، وليس كل يعني من يعني يقول أو حتى من محاضركم يعني محدثكم يعني أيضا في هذا الباب يعني فقير وضعيف، لكن أنتم ابتليتم به واصبروا، فنصبر على بعضنا البعض ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد لنا ولكم. وهذا باب عظيم، ولولا أنه تكليف ما خط فيه أصلا والذي لا إله غيره، يعني ليس لمثل أن يتكلم في هذه الأمور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن الشاهد هذا من باب التناصح والتواصي، وما أنا إلا ناقل أقطف من يعني ثمار اليانعة لأهل العلم، ويعني أقتطف من مقولات الأثبات والراسخين من أهل العلم، آتيكم به بإذن الله، ننتفع أنا وأنتم بإذن الله سبحانه وتعالى. صلى الله التوفيق والسداد. في هذا المحور أيضا ربما نتطرق إذا سمح الوقت بإذن الله سبحانه وتعالى، نتطرق إلى المذاهب الأربعة، ونتكلم عن الأئمة الأربعة والمذاهب الفقهية هذه المشهورة، وأهم الكتب في هذه المذاهب ونحو ذلك. ثم المحور الثالث والأخير في هذه الدراسة سيكون حول قواعد الإملاء وعلامات الترقيم ونحو ذلك، وسوف كل هذه الأمور، كل محور من هذا سوف يأخذ يعني محاضرات يسيرة، ربما ثلاثة أو أربع محاضرات فقط، أربع محاضرات فقط في كل محور من هذه المحاور، ربما يعني يقول قائل هذا قليل، نحن فقط نفتح، نأخذ شيئا يعني نسير به أو نضع يعني أرجلنا على أول الطريق، ثم بعد ذلك من أراد أن يعني يسير ويكمل الطريق إلى نهايته فيكون قد عرف يعني كيف من أين يبدأ وكيف يتوجه. هذا المحور الثالث والأخير الذي هو قواعد الإملاء، فن الكتابة، يعني قواعد الإملاء وعلامات الترقيم ونحو ذلك، لأن الكثير من الناس في زماننا هذا ضعف إيه؟ الله المستعان، ربما الواحد لا يكاد أو لا يستطيع، بعض هؤلاء ربما يكون في الجامعة وربما أنهى الجامعة وربما كان يعني يشار إليه ولا يعرف كيف يكتب اسمه، لا يعرف كيف يعني يكتب أصلا أو يعني يستملي، أو فسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم. هذا محور مهم، المحور الثالث هذا محور مهم، هو المحور الأخير في دراستنا بإذن الله سبحانه وتعالى، وبه سنختم هذا الفصل الدراسي. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وجوده وإحسانه أن يوفقنا فيما نحن فيه، وأن ييسر لنا سبل العلم وتحصيل هذا العلم من أبوابه، وأن يفتح لنا بمنه وجوده وإحسانه. نعم تفضل. المادة اللي احنا بنتكلم فيها مع فتح المجيد، دي مادة ودي مادة، دي مادة، هذه مادة وهذه مادة، بكره ان شاء الله النهارده دي فتح المجيد. نعم دي غير فتح المجيد، فتح المجيد في مكان درس الاصول الثلاثة النهارده، يعني هذه مادة منفصلة تتحدث عن المنهجية في طلب العلم، تبدأ من اول كيف تقرأ كتابا، ثم نمر على نعم لا أنا قلت ده مادة، أنت فهمتم هذا؟ طيب استغفر الله وأتوب إليه. نعم سأمليكم مجموعة من الكتب في كل محور من المحاور، سوف نتطرق إلى الكتب المعتمدة فيه، وسنقرر كتابا يأتيكم إن شاء الله قبل الجمعة القادمة بإذن الله. حد عنده سؤال تاني؟ المنهجية في طلب العلم، إن شئت أن تسميها هكذا، المنهجية في طلب العلم. طب اسألني وأنا جاوب. تفضل. المادة بعدها المادة إيه لك بس مادة اليوم هناخدها في المحاضرة، هناخد اليوم إن شاء الله سنأخذ المنهجية في طلب العلم. هذه المادة تنقسم إلى ثلاثة محاور. ثلاثة محاور: المحور الأول كيف تقرأ كتابا، المحور الثاني في يعني المدخل إلى الفنون، إلى فنون الشريعة، وربما يلحق ذلك إذا يعني بارك الله عز وجل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في يعني أوقاتنا وأعمالنا وأعمارنا، إذا سمح الوقت سنأخذ شيئا في الحديث عن المذاهب الأربعة والأئمة الأربعة وأهم الكتب في كل مذهب ونحو ذلك. سميه إن شئت المدخل إلى الشريعة الإسلامية أو فنون الشريعة الإسلامية أو المنهجية في التدرج في طلب العلم في فنون الحديث والفقه والتفسير والعقيدة وغير ذلك. مادة منفصلة. المحور الثالث فيها سيكون في الحديث عن قواعد الإملاء وعلامات الترقيم، وكل محور سيأتيك كتاب مثل هذا الكتاب، شيء يسير جدا، يعني تقريبا هذا 70 صفحة هذا الكتاب. خلاص؟ في مشكلة؟ بس احنا كنا حضرتك قلت لنا ناخد منهج فتح المجيد. فتح المجيد هذا تكملة. انا حدثتكم عن التطور، يعني ايه الجديد في المعهد. فاحنا درسنا الاصول الثلاثة انتهينا منها، طب الفصل الثاني هندرس ايه؟ انتوا عارفين هندرس ايه؟ طيب طيب في واحد اهو معانا، من عرف حجة على من لم يعرف. هناخد فتح المجيد إن شاء الله في ثلاثة فصول دراسية، في ثلاثة فصول. الفصل ده الفصل الثاني في نفس الموعد الذي كنا ندرس فيه ثلاثة الأصول، مادة العقيدة، وهذه مادة جديدة معنا. خلاص؟ في نفس المادة، هذه المادة ثلاثة محاور. ان شاء الله هتنام حضرتين بقى، محاضره في العقيده ومحاضره في هذه الماده ان شاء الله، انتم ان شاء الله معاكم في هذه الماده وفي العقيده ان شاء الله، تصبروا علي. لا لا لا لا، هذه ماده منفصله. حضرتك قلت نزيد فرق السنه ولا كده في مدينه امينه احنا كده؟ لا، انتم سنه اولى. هذه السنه الاولى، المعهد لم يعد 4 سنوات. احنا قلنا ده كتير، والشيخ طارق في المحاضرة التمهيدية في اول محاضرة في الفصل الدراسي الاول اخبركم بهذا، وقال لكم ان هذه السنة هي السنة الاولى، وانه طرأ تعديلات على المنهج، وذكر شيئا من هذا، وذكر مثل هذه الامور فيما اظن، والله اعلم، لكن ربما الكثير منكم ما كانش حاضر. 3 سنين انتم ستدرسون 3 سنوات فقط، بعد كده من شاء ان يكمل فليكمل. إن شاء الله ستكون هناك دروس منهجية تكميلية لمن أراد، ينتقى لها الطلاب النبيين المتميزين. وأنا أتمنى أن احنا في سنة ثالثة، أو أرجو الله سبحانه وتعالى أني أرى هذه الوجوه، وإلا هذا لا يحصل. بنبدأ دايما في تمهيدي، وبعدين ربما في ثالثة تبص لقي 3 أو 4، واللي نجح منهم ممكن السنة اللي فاتت أظن، بلاش فضيحة بقى خلاص. أصل خلي بالك إن الدراسة ليست سهلة، وأظن الامتحانات أنتم رأيتم في السنين التي فوق هذه السنة الدراسة بيكون أصعب، والنجاح ما بيكونش من 50، بيكون من أعلى من كده، فالدراسة أصعب. ولازم، وكتير من بعض إخواننا مشكلته في القرآن، أنا قابلته يعني بعض إخواننا مخلص سنة ثالثة لكن مشكلته في إيه؟ ما لم يجتاز المعهد. ليه؟ لأنه رسب في اختبار القرآن في سنة ثالثة المطلوب منه. طبعا كان القرآن في الأول في السنوات المتقدمة كان المطلوب منه القرآن كله، ويختبر فيه في القرآن كله. طبعا الحمد لله في مدرسة للقرآن الآن، وانت اذا التحقت بيها تلاقي نفسك ختمت باذن الله سبحانه وتعالى بدون ما تشعر، وانت تسلم نفسك بس كده، تسيب نفسك للمحفظ وهو يحفظك ويراجع لك ويضبط لك ويختبرك على يعني فترات حتى لا تنسى، فحتى نزيل هذا الاشكال الذي كان يحصل عند كثير من اخواننا، اشكال القران. خلينا ندخل في الكتاب. في شيء تاني، تعليق تاني او سؤال او شيء؟ اتفضل. سنة أولى ولا لسه في تمهيدي؟ برضو بس هو حضرتك بيجي الورق غير التمهيدي والامتحان التمهيدي والجدول التمهيدي. لا، في سنة أولى. الترم ده ولا من أول السنة؟ من أول السنة. لا، من أول السنة. هذه السنة الأولى احنا اتفقنا على كده، ان هذه السنة الأولى، السنة الجاية تانية. وبعدين انت فارق معك ايه التسمية؟ وهي دي مشكلة. خلاص تمهيدي أولى وتانية، تزعلش. شلنا تالتة بس. احنا شلنا السنة الأخيرة اللي سميها بقى زي ما تسميها خلاص. وحصل تعديلات في الايه في المناهج الدراسيه خلاص. بدل ما كنا هندرس تدرسوا كتاب العده على الاربع سنوات هتدرس كتاب الفقه الميسر، ناخذ فكره عن الكتاب وناخذ فكره عن الكتب التي تتحدث عموما عن مساله القراءه وتنميه مهاره القراءه ونحو ذلك. هو الغرض من الـ من الـ من هذه الماده، انتبهوا اخواني بارك الله فيك، الغرض من هذه الماده انك تخرج بعد، انا اعتبر هذه الماده عباره عن مجموعه كورسات مضغوطه، مجموعه دورات علميه مكثفه، كل يعني محور فيها يمثل اربع محاضرات فقط. فسنتكلم في هذا الكتاب في اربع محاضرات. يفترض ان الغرض من هذا من هذه المحاضرات ان تخرج بعد المحاضرات هذه الاربع انك تغير فكرتك تماما عن القراءه، تبدا فكره جديده تحب فيها القراءه وتسال عن الكتب، ويعني يكون بينك وبين القراءه نوع من الـ الـ يعني عارف الموده المحبه العشق معاني، يعني تحس ان بينك وبين القراءه شيء يعني في وصال في رابط. هذا هو الهدف من دراسة هذه المادة، أنك تطلع على يعني مسألة القراءة وكيفية القراءة وكيف تقرأ كتابا، كيف تستوعب هذا الكتاب، كيف تقرأ بصوت ولا تقرأ بدون صوت، أيهما أفضل، وما كلام أهل العلم في هذا، كيف كان من سبقنا يعني يقرؤون، كيف كانوا يقرؤون، كيف كان نهمهم في القراءة، ما هي العلوم التي حصلوها، وكذا وكذا وكذا، حتى تخرج من هذه الدورة وأنت تحب القراءة وكل لك صلة بالكتاب، تحب هذا الكتاب وتحب اقتناء الكتب، تجعل لك مكتبة، يكون عندك في في في بيتك زاوية، هذه الزاوية خاصة بك بدنيا وعالم أنت تحبه، هو دنيا القراءة وعالم القراءة. كثير مننا يقول أنا ماليش في القراءة، حتى بين طلاب العلم يقول ليس لي في القراءة، ما معرفش، ولو بدأت كتاب ما خلصوش، ولو يعني حتى الكتب لو لقيت الكتاب كبير شوية ما أقدمش على القراءة فيه. عايزين يعني نبطل هذه المفاهيم تماما ونبدأ صفحة جديدة مع الكتاب، نحب فيها الكتاب، نحب فيها القراءة، نحب فيها الثقافة والعلم ونحو ذلك. هذا هو الغرض من هذا الكتاب. هذا الكتاب هو كيف تقرأ كتابا للشيخ محمد صالح المنجد، ربما حفظه الله، ربما هذا الكتاب يكون هو المقرر، لكن يعني تعذر أن يعني نصل إلى يعني دار النشر للكتاب، لكن إخواننا يبحثون إن شاء الله سيصلون إلى الكتاب وأتونكم به قبل يوم الجمعة القادم. الوقت تأخر منا، ربما نأخذ شيئا من العناوين، عناوين الكتاب، حتى يتبقى وقت. الكتاب يتكلم عن مكانة الكتب عند علماء المسلمين ومزايا الكتاب، لماذا نقرأ، كيف تكون قراءتنا واعية، الأمور التي تنافي الوعي، العداوة والنفور بين الناس والكتب، أسباب العداوة والنفور بين الناس والكتب، العلاج، كيف العلاج، علاج هذه المسألة، مراحل القراءة للإنسان عبر سنين عمره، البداية الصحيحة في القراءة، أنواع الشرود، المحافظة على الكتب، إرشادات حول اقتناء الكتب وشرائها، إرشادات في تكوين مكتبتك الخاصة وترتيبها، آداب إعارة الكتب، الخاتمة. هذا هو فهرس الكتاب. أنت إذا أخذت كتابا لتقرأه تقرأ المقدمة، مقدمة صاحب الكتاب، وتقرأ الفهرس وتأخذ فكرة، هذه أول معلومة في المنهج أو المادة التي عندنا. إذا أردت أن تفتح كتابا وتنظر فيه، أول شيء تفتحه فيه لا الفهرس الأول، شوف الكتاب يتكلم عن إيه، وبعدين إذا راقت لك المواضيع وأحسست أن الكتاب هذا يهمك والكتاب قريب منك، لأنه لما هتقرأ كيف تقرأ كتابا، لما تقرأ العناوين سوف يحدث بينك وبين الكتاب نوع من الفهم لموضوعاته ونوع من الصلة، إما نفور وإما إقبال ورغبة، فبحسب هذا سوف تقرأ المقدمة أو لا تقرأها. هتبدأ تقرأ المقدمة وبعدين في الآخر تلاقي موضوع الكتاب ما يناسبكش، لا يناسبك، واضح؟ فتقرأ الأول الفهرس وبعدين تنتقل إلى المقدمة حتى تعرف اصطلاح المصنف وما الموضوع الذي يدور حوله الكتاب، وإن كان المصنف هنا في مقدمته لم يشر إلى موضوع الكتاب ومنهجه فيه ونحو ذلك، لكن هذا يعني أول شيء، ربما أول معلومة نأخذها في هذا المنهج. في المرة القادمة إن شاء الله نستطرد في هذا الكتاب ونقرأ من الكتاب فصولا ونزيد على ما فيه بما يفتح الله سبحانه وتعالى، ونأخذ هذه الدقائق اليسيرة جدا في الدعاء قبل المغرب. عسى الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، ولا تنسوا أن تدعوا للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يرفع عنهم البلاء ويكشف عنهم الغمة وأن ينصر الإسلام والمسلمين ويعز أهل الديانة. هذا وقت الإجابة من يوم الجمعة، ونحن قصرنا فيه، أخذنا كثيرا منه، ربما بقيت دقائق معدودات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.